قالوا مخلين على الله عز وجل بما هو أهله الحمد لله رب العالمين. في حين أن الله تبارك وتعالى لما ذكر بداية الخلق ذكر أمر الحمد مع بدايته، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد قبل أن يخلق، وله الحمد حين خلقه، وله الحمد بعد خلقه، وله الحمد إذا آل أمر خلقه إلى ما قدر له أو عليه. وهذا يعني أن العبد لا بد وأن يجعل شعار حياته مع ربه الحمد، فإن الثناء على الله بالحمد أحد الأمور التي يثقل الله بها لسان العبد لسان صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان كما في صحيح مسلم في ذلك التشريف، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ثم إن الله تبارك وتعالى ندب عباده إلى أن يعرفوا فضله عليه، ولهذا شرع الإنسان إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها اعترافا بعظيم فضله عليه، أنه لا يد له في الأمر إلا ما قدره الله عز وجل له من خلال سعيه، وإلا فمسبب الأسباب هو الله الذي جلب له ما جلب من النعم. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرفة فيحمده عليها. فإذا تمت للعبد النعمة التي كان ينتظر عليه أن يقابل ذلك بقوله الحمد لله رب العالمين. والحمد هنا أعظم قدرا من كلمة الشكر، فإن الحمد معناه مدح لله عز وجل بالتعظيم والثناء والاعتراف بالجميل له لذاته سبحانه وتعالى بصرف النعمة بصرف النظر عن النعمة، يعني هو المحمود أنعم بالنعمة، فما بالك إذا أنعم. فالحمد له مزيد ومكرر على حسب طاقة الإنسان، والله تبارك وتعالى يعفو عن ذلك. ولذلك كان آخر أمر أهل الجنة حمدهم الله تبارك وتعالى لما دخلوها وتمتعوا بالنعمة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بل إن أهل الجنة كما ذكر الله عز وجل ذلك وفسر بذلك من فسر من تفسيرين هذه الآية، إذا اشتهوا شيئا من نعيم الجنة وخطر ببالهم والله أعلم ما يدور ببالهم قالوا سبحانك اللهم، فإذا بما اشتهوه بين أيديهم على الوجه الذي اشتهوه عليه، يعني إذا اشتهوا طعاما مجرد أن يخطر ببالهم الطعام ما عليك إلا أن تقول سبحانك اللهم، يعني تلذذت عن الشهيد والمسكين، ولا يقدر أحد على ما تقدر عليه ولا يعلم أحد ما تعلم، فأنت تعلم ما في أنفسنا ولا يعلم العبد ما في نفس ربنا سبحانه وتعالى، كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فإذا قال العبد سبحانك اللهم وقع بين يديه الشيء الذي طلبه على الوجه الذي تمناه دون أن يتكلم، فإذا أخذ العبد حاجته وانتهى من طعام أو شراب أو نحو ذلك قال الحمد لله رب العالمين. فإذا بالشيء لا أقول يرفع ولكن يعود إلى مكان، قال أهل العلم على سبيل المثال إن اشتهى العبد طائرا ينظر إليه في السماء اشتهاه مشيا نزل بين يديه على الوجه الذي اشتهاه يقابل يقول سبحانك اللهم، فإذا أكل منه وأكل وأكل وأكل حتى يشبع قال فإن الحب إحدى الباقيات، سيرة الحب إحدى الباقيات الصالحات. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال أهل العلم: والباقيات الصالحات قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه من أفضل ما يجلس العبد إذا كنز الناس الدينار والدرهم. ولذلك ورد في الأثر: إذا كنز الناس الدينار والدرهم فعليك بهؤلاء الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن قولهن بعد كل صلاة، كل واحدة منهن 33 مرة، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يقول كمان: